الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأعمال الموجبة لذلك. قال: أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما، فازدحموا على باب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء الذين كانوا أحياء مرزوقين. ثم ينادي مناد ليقم من أجره على الله فيدخل الجنة. قيل: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. ثم ينادي الثانية ليقم من أجره على الله فيدخل الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. ثم ينادي الثالثة ليقم من أجره على الله فيدخل الجنة، فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب. قال: وأخرج هناد عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيقوم مناد فينادي: أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم يعود فينادي: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم يعود فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم يقوم سائر الناس فيحاسبون. قال: وأخرج أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه من طريق الفرومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون إلى الجنة سراعا، فتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الجنة، فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: وما فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم ينادي مناد: أين أهل الصبر؟ فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون إلى الجنة سراعا، فتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. فيقولون: وما صبركم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله، وكنا نصبر على معاصي الله. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم ينادي مناد: أين المتحابون في الله؟ فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون إلى الجنة سراعا، فتلقاهم الملائكة فيقولون: رأيناكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله. فيقولون: وما تحابكم؟ فيقولون: نتحاب في الله، ونتزاور في الله، ونتعاطف في الله، ونتبادل في الله. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يضع الله الموازين للحساب بعدما يدخل الجنة هؤلاء. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. بعد، يوم الحساب يوم طويل جدا، ولكنه فيه أحوال متعددة وكثيرة، غير أن المحاسبة إذا بدأت فالله سريع الحساب، ولا أحد يدخل الجنة إلا بأمر الله جل وعلا، وهو الذي يعلم ما تنطوي عليه قلوب الناس وما عملوه، وسينبئهم بكل أعمالهم، كما في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال واعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه ويكلمه ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان إن كل واحد منكم هكذا. هذا معناه الخطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم تبعوه، فيخاطب كل واحد من أهل الموقف الذين هم من أول بني آدم إلى آخرهم، لأن هذا يعم المؤمنين كلهم. وهذا الخطاب كل واحد يظن أنه يخاطب وحده وهو يخاطب الكل في ذلك الموقف، ولا يشغله شيء عن شيء تعالى وتقدس. يعني خطابه لهذا ولهذا ولهذا يعني في آن واحد في وقت واحد، كما أن الآن يعني السماء مملوءة من الملائكة الذين يصلون ويركعون ويسجدون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدمين إلا وملك راكع أو ساجد أو قائم، فهم خلقوا للعبادة هكذا. والأرض كذلك فيها عباد لله كثيرون في الأرض يعبدون الله، كل هؤلاء يستمع الله إليهم في آن واحد ولا يشغله دعاء هذا عن دعاء هذا وتسبيح هذا عن تسبيح هذا. وكذلك في الموقف، وهؤلاء الذين ذكروا أنهم أنواع يدل على أن الأعمال أنها كما هو معلوم متنوعة، وأن لكل عمل جزاء، ولكن الأصل في هذا الإيمان بالله وبرسوله، لا بد من ذلك. كما كان صلى الله عليه وسلم ينادي ويأمر المنادين كما في حديث أبي هريرة الذي في قصة الحج، لما حج أبو بكر بالناس في السنة التاسعة يقول كنت في الذين يؤذنون حتى انبح حلقي، فكنا نقول ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا من بلاغات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يبلغها الناس في العموم. والإيمان الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بينه ووضحه، فلا بد منه. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألونه، وغيرهم يسألونه عن العمل الذي يدخل الجنة ما هو، فيبدأ بالإيمان كما في الترمذي عن أبي هريرة عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا أول شيء. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فقط هذه الأمور التي يدخل بها الجنة، فهي سهلة على من سهلها الله عليه، وصعبة على من لم يسرها له. وكذلك لما انصرف من عرفات يوم حج صلوات الله وسلامه عليه، اعترضه أعرابي في الطريق فأمسك بزمامة ناقته فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من عنده فقال: لقد وفق، توفيق بيد الله. ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لئن كنت وجزت في المسألة لقد أطلت وأعرضت. اسمع مني، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، دع زمام الناقة. وهذا كثير، فهذه الأمور لا بد منها، لا بد للإنسان أن يقوم بها، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. الشرك أنواع متعددة، يجب أنها تعرف وتعلم حتى يجتنبها الإنسان، لأن كلمة شيء هذه نكرة، يدخل فيها الشرك القولي وشرك النيات وشرك الوشير في الفعل، والكبير من الشرك والصغير كله يدخل في هذا، وهي كثيرة جدا، وكثير منها فيه خفاء، كما جاء في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، في رواية في ظلمة الليل أيضا. ثم قال بعد هذا: تقيم الصلاة. فإقامة الصلاة ليست هي الصلاة فقط، أن تصلي، ما قال تصلي، قال تقيم الصلاة. وهكذا كل ما جاء ذكر الصلاة في كتاب الله أو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تأتي بلفظ الإقامة، إقامة الصلاة. والإقامة معناها أن يأتي بها قائمة، ليس فيها اعوجاج ولا فيها نقص. ومعلوم أن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، فلا بد أن يأتي بها، وهكذا يقال في الأمور الأخرى. ثم هذا الذي يكون في ذكر هؤلاء هذا الجزاء، الجزاء الذي يلاقيه العبد في ذلك اليوم، وهو والعمل ينقطع بالموت ينتهي، إلا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ثلاثة أشياء: علم ينتفع به بعد الميت، أو ابن صالح يدعو له، أو صدقة تكون جارية له. ومعلوم أن هذه لا تبقى كثيرا، تنتهي ما عدا العلم، فالعلم بقاؤه أكثر من غيره. أما الولد قد يموت، وكذلك الأموال الوقفية قد تنتهي، فهي تدوم وقتا قليل ثم تنتهي. فعلى كل حال النهاية أن الإنسان ينتهي عمله، فيبقى مرتهنا بعمله إلى أن يكون بين يدي الله جل وعلا فيحاسبه. الحساب إذا شدد على الإنسان ونوقش هلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذاك العرض. معنى العرض أنه يقال له: عملت كذا وعملت كذا، ويعفى عنه. هذا العرض. أما إذا نوقش وأخذ بالعمل، إذا عملت كذا والجزاءك كذا، فهو يعذب ولا بد. وهذا عام في كل من نوقش الحساب، فإنه يعذب. ولكن الله جل وعلا يعفو عن عبده إذا كان العبد قام بما أوجبه الله جل وعلا في الجملة، ليس بالجملة، في الجملة. وإذا قلنا في الجملة فمعنى ذلك أنه لا يدخل فيه كل شيء، بخلاف إذا قلت بالجملة فإنه لا يفوته شيء، لا بد أن تعمل كل شيء. فالله يعفو. ولهذا يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والمعنى أنه إذا فضل للإنسان من حسناته زائدا على سيئاته مثقال ذرة، ضعف هذا المثقال، ضاعفه الله حتى يدخله به الجنة بلا عذاب. وهذا كله فضل الله وإحسانه ورحمته وجوده. ونحن بنو آدم وكذلك الجن، خلقنا إما للجنة وإما للنار، ولا بد، لأن ما فيه دار ثالثة، ما فيه إلا هاتين الدارين. وخلقنا للبقاء ليس للفناء. أحيانا يقول فلان أعدم، فلان أعدم، هذا غير صحيح، ولكنه مات. أما العدم لا، ما يعدم، فهو باق أبدا. ولكن من حكمة الله جل وعلا جعل للإنسان الدور الثلاث هذه: دار العمل، وداران للجزاء، وهي البرزخ والقبر. ومعلوم أن الإنسان يبقى في قبره أضعاف ما بقي في حياته الدنيا، ولا يعلم متى تنتهي الدنيا. ولكن هذا أمر مستيقن، أن بقاء الإنسان في قبره أكثر من حياته في هذه الدنيا. وهذا يجب أن يعمر، فهي دار ينتقل إليه الإنسان وحده، ليس معه أحد، لا يصاحبه إلا عمله. إن كان عمله صالحا سعد بذلك، وإن كان فاسدا شقي بهذا، كما جاءت الحديث توضح هذا وتبينه، وقد مرنا شيء من ذلك فيما مضى. المقصود أن الإنسان كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون. ولكن من رحمة الله جل وعلا جعل الله عند الإنسان هذا الأمل وهذا النسيان وهذه الأمور التي تجعله يعيش مطمئن ويضحك وقد يلهو ويسهو وينسى مصيره، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن الإنسان ينسى مرجعه ومآله، فمرجعه إلى القبر ومآله إلى الله جل وعلا. ولهذا كثيرا ما نقرأ في آيات الله أننا سوف نرجع إلى ربنا وإلى الله ترجعون. لماذا إلى الله ترجعون؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كثيرا ما يأتيك هكذا، وتقوى هذا اليوم معناه أن تستعد بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الحساب والجزاء يختلف باختلاف الأعمال، والله علام الغيوب. ولا تصور أن هؤلاء يقومون من ذات أنفسهم ويذهبون إلى الجنة، لا بد أنهم يكونون بعد إذن الله وإرادته وأمره لأنهم يذهبون، وإلا فكل إنسان مقيد ومرتهن بعمله، ثم الأعمال التي يجزون عليها هي بناء على الإيمان. وهذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت الحديث أن أول ما يحاسب عليه الإنسان صلاته، هذا فيه حساب خاص يحاسب عنه في هذه الحساب. القبر فيه حساب، في القبر فيه حساب وفيه امتحان وسؤال، وفيه عذاب وفيه ثواب، فيه نعيم. فإما أن يكون الإنسان معذب في قبره، وإما أن يكون منعم. ولا تصور أن الناس معا مثلا إذا لو كشفت القبور رأيتها على ما هي عليه كما وضعوا، لأن هذه أمور غيبية يجب أن يؤمن بالأخبار التي جاءت. مما يذكر الفقهاء أن من الأمور التي تتعين على المصلي حسب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، عذاب القبر وعذاب جهنم، فالنار قد تكون قريبة. ولهذا يقول جل وعلا: أغرقوا فأدخلوا نارا، في قوم نوح الغرق، بعد الغرق دخول النار مباشرة. النار كذلك النعيم، يكونون في النعيم إذا كان من أهل السعادة. مقصود يعني هذه الأمور يعني يجب أن يفكر فيها الإنسان، يفكر في جلوسه في قبره وفي ماذا يجيب رسل ربه، كيف سيأتون إليه. والحقيقة أن الرسل تأتي إليه وهو على فراشه قبل أن يخرج من أهله من بيته، فإما أن تبشره وإما أن تعذبه، كما قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. باسطوا أيديهم يعني بالضرب يضربونه، كما جاء في الآية الأخرى: أضربون أدبارهم وجوههم وأدبارهم يقولون أخرجوا أنفسكم. أنفسكم يعني أرواحكم التي في أبدانكم، فهي تخرج وهي راغمة. ولهذا جاء في حديث البراء أنه إذا كلمته الملائكة يعني في هذا أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أنها تتفرق في بدنه وتتشبث بكل عصب ولحم، فيخرجونها يقول مثل ما إذا أدخلت السفود في الصوف المبلول. السفود هو الصيخ الذي يشوى به اللحم، إذا كان حامي ثم أدخلته في صوف مبلول تعمت عليه الصوف ويخرج كأنه شيء جزء منه، جزء من نفسه. فهكذا إخراج الروح لأنها تخاطب بالعذاب وتخاف. أما إذا كان من أهل السعادة فإنهم يرفقون به غاية الرفق ويخاطبونه خطاب جميل، أيته الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان، يقول فتخرج بسهولة مثل قطرة الماء التي تخرج من في السقاء. فهذا أول أمر، ثم بعد ذلك الله المستعان أمور عظيمة وفظيعة، وهذه الأمور التي تذكر للتذكير لعل الإنسان يتذكر مصيره، لعله يزداد خيرا، يتوب، يرجع إلى ربه. والله تواب كريم يحب التوابين، إذا تاب العبد قبل الله توبته وأحبه. وقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله للتائب غاية ما يمكن أن نعرف المحبة والفرح، غاية الفرح، فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة فيطلبها فلا يجد فييأس من وجودها فيأتي إلى شجرة يضع رأسه تحتها يقول أموت ها هنا، يعني يأس من الحياة. بينما هو كذلك إذ راحلته واقفة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول من شدة الفرح اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا هو غاية ما يمكن أن يتصور من الفرح. لماذا؟ هل لله جل وعلا حاجة في توبة تائبين؟ كلا، ولا له منفعة ولا أحد ينفعه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وإنما لأنه جل وعلا يكره تعذيب العباد ويحب أن يتفضل عليهم ويحسن إليهم، لهذا فقط، وإلا فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. وعلى هذا يجب أن العبد يهتم لنفسه، من أطاع فأطاع فلنفسه ومن عصى فعليها، ولا أحد يهتم به إذا لم يهتم هو بنفسه، سوف ينسى وتموت تمر الأمور كأنه لم يكن شيء. نعم، فسوف الباب اللي بعد ذلك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء. قال: أخرج أحمد في الزهد والترمذي وحسنه عن جابر عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. قال: وأخرج مسلم عن ابن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. قال: وأخرجه الطبراني وزاد: فقيل صفهم لنا. قال: الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين لا يؤذن لهم على السادات ولا ينكحون المتنعمات توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم. قال وأخرج أحمد في الزهد وأبو نعيم عن عبد الله بن عمير قال يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة تقطر رماحهم وسيوفهم دما فيسألون أن يدخلوا الجنة فيقال لهم انتظروا حتى تحاسبوا فيقولون وهل أعطيتمونا شيئا تحاسبوننا عليه فينظرون في ذلك فلا يوجد إلا أكوارهم حتى هاجروا عليها فيقول الله أنا أحق من أوفى بعهده ادخلوا الجنة فيدخلون الجنة قبل الناس 500 عام. قال وخرج أحمد والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا يا معشر الصعاليك تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك 500 عام. قال وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وتلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائهم بيوم مقداره 1000 سنة. قال وكذا رواه محمد بن سماك عن محمد بن عمرو ورواه ابن سماك أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. قالت عائشة لما يا رسول الله؟ قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. قال وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن مسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا ويحبس الآخرون للمحاسبة بما أعطوا في الدنيا. قال وأخرج عن أبي وائل قال يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء بمقدار 40 خريفا يقولون أي رب لم يكن لنا أموال تشغلنا. قال وأخرج عن المسيب بن رافع قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم فيمضون إلى الجنة فيقال لهم إلى أين قبل أن يحاسب الناس فيقولون لم يكن لنا أموال تشغلنا. قال وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسبق المهاجرون الناس إلى الجنة 40 خريفا يتنعمون والناس محبوسون بالحساب ثم يكون الزمرة الثانية 100 خريف. قال وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن خالد بن أبي عمران قال تكون الزمرة الثالثة يسبقون الناس بمقدار نصف يوم ونصف يوم 500 عام. قال وأخرج أحمد عن أبي الصديق الناجي عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء 400 عام. قال فقلت إن أبا الحسن يذكر 40 عاما فقال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 400 عام حتى يقول المؤمن الغني يا ليتني كنت عيلا. قال قلت يا رسول الله سمهم لنا بأسمهم لنا بأسمائهم. قال هم الذين إذا كان مكروه بعثوا إليه وإذا كان نعيم بعث إليهم سواهم وهم الذين يحجبون عن الأبواب. قال المصنف تنبيه قد عرف من سياق هذه الطرق وجه الجمع بينها وأنها غير متعارضة وأن الفقراء متفاوتون في الحال. قال القرطبي فقراء المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء منهم 40 خريفا ويسبقون غير سباق الأغنياء 50 عاما وكذلك فقراء كل قرن يسبقون. كل هذا نوع من أنواع الأعمال التي تكون للموقف عليها الجزاء، يعني أن الإنسان يحاسب بكل ما أوتي، حاسب عليه كما جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، لأن الشباب نعمة كبرى يعطيها الإنسان عبده، فيجب أن يستعملها في طاعة الله، وإلا سوف يحاسب على ذلك. وكذلك يسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هذه بعد أيضا مشكلة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لأنه لا بد أنه يكتسبه من جهة مأذون فيها، جهة حلال، وينفقه كذلك فيما أذن الله له فيه، وإلا كان عليه وبالا. وكذلك يسأل: هل عمل بما علم؟ تأمل هذه المسائل الأربع، ما تركت شيء. فإذا كان كذلك، فالذي ليس عنده من الأموال والأشياء أخف حسابا بلا شك. فمعنى هذا أن كل يؤاخذ بعمله ويحاسب على ذلك، إلا أن يعفو الله جل وعلا ويتفضل على عبده بفضله الذي يكون هو فضل محض ليس للعبد فيه أي دخل. نسأل الله من فضله أن يعفو وأن يصفح ويتجاوز، حتى لا نؤخذ بأعمالنا وبما أعطانا من النعم. في قول الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام حينما يذكرهم بربهم، يقول يعني: اذكروا نعمة الله جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. كيف جعلهم ملوك؟ يقول: كل من كان عنده زوجة وخادم فهو ملك. من كان عنده زوجة وخادم فهو ملك، ليس الملك لازم أنه يملك على ذلك. فإذا كان ولهذا يسأل عن هذا الشيء، يسأله الله يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أخولك المال؟ ألم أعطك كذا؟ فهذه الأمور التي كان كثير من السلف يخاف منها، وكانوا يحتفظون كثيرا بكلامهم وبأعمالهم وبما يصدر منهم، حتى مثل ما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فمن حاسب نفسه خف عليه الحساب يوم يرجع إلى ربه، ومن أهمل وصار على عادة مشى عليها غيره ألا الله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا جميعا وأن يلطف بنا ويتجاوز عنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.